بسم الله الرحمن الرحيم. دار الصحابة للإنتاج الإعلامي والتوزيع يسرها أن تقدم لكم فلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ما قال ليحفظوا، ما قال ليقرأوا، ما قال ليسمعوا، إلا أن الله عز وجل اختار شيء واحد ليتدبروا آياته وليتذكر من هم يا رب وليتذكر أولو الألباب. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. أفلا يتدبرون القرآن لفضيلة الشيخ عبد المحسن الأحمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلقي وخلقكم وخلق الإنسان من طين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين روحي وأبي وأمي له الفداء عليه الصلاة والسلام. أما بعد، أحبتي الفضلاء، فيقول ربي جل جلاله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. دع إبليس يجاوب عني وعنك في كل الأسئلة إلا السؤال. والله يا جماعة ضيعنا إبليس، كل الأسئلة هو يجيب عليها، كل الأسئلة هو يجيب عليها. وإذا في يوم القيامة تسألك الله أنت ولم يجيب عنك. إذا سمعنا آيات الجنة الكل فينا يصور لها إبليس أنه بين جنباتها ويأكل من ثمارها، وأنه على تلك الفرش التي بطائنها من استبرق، وأنه سيرى الولدان المخلدون كأمثال اللؤلؤ المكنون. ثم إذا جاءت آيات الله قال: لا، أنت لست منهم. وصدقنا، صدق عليهم إبليس ظنه، صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه يعدهم. جاء القرآن ليصبح إبليس، يعدهم ويمنيهم. سألت نفسك وسألت نفسك أخيه، 20 صحيفة رفعت في كل ليلة، 20 صحيفة رفعت فيها أسماء نساء ورجال، هل اسمي واسمك منهم؟ ظنك ان رب العالمين قرأ اسمك ولا ما قرأه؟ ابليس سيقول لك انه قرأه. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. نرجع لنفس السؤال، هل انت من الصنف الاول اللي يتدبرون القرآن وأنا، ولا من الثاني اللي على قلوب أقفالها؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك. اسأل حبيبي لأنك تسأل، تسأل مدام تقدر. قل لما، قل لي يا ربي أنزلت مبارك، قلها. كتاب أنزلناه إليك مبارك، قلها. لما؟ يجيبك: ليتدبروا آياته ما قال ليحفظوا، تعبنا نحفظ بس ما قهرنا. ما قال ليقرأوا، تعبنا نقرأ. ما قال ليسمعوا، ما قال ليسمعوا مع جمال الحفظ والتلاوة والقراءة، إلا أن الله عز وجل اختار شيء واحد ليتدبروا آياته وليتذكر من هم يا رب، وليتذكر أولو الألباب. ولا ممكن يقرأ أي واحد لكن لا يتذكر إلا أولو الألباب الذين خلقت من أجلهم الجنة. اللهم اجعلني وإياهم. وإنه لذكر لك ولقومك. الله جل جلاله يقول لمحمد عليه الصلاة والسلام أن هذا القرآن شرف لك، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرف، فقام به أنا أبيه وعمل به في النهار فكان مصحفا يمشي عليه الصلاة والسلام. لأجل هذا هو أشرف مخلوق. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، وسوف تسألون. تعال تدبر أمرك. أجمل لحظات الإنسان أن يعيش في جنة وهو على الأرض، أن يعيش بين معاني هذا الكتاب. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لا نريد أن نتدبر الآية، نريد أن نتدبر الكلمة الأخيرة بس. الله يقول ليتدبروا آياته، نريد أن نتدبر كلمة فقط لعلكم تتقون. أعلم أن الكل يحفظها، واعلم ان الكل قراها، الكل سمعها، لكن ما تذكر وتدبر فيها الا اولو الالباب. اسالك حبيبي بالله، واسالك اخي، واقسم بالله اني سالت نفسي في كل يوم، وساسال اليوم، وساسال بعد ان اخرج، هل حققنا الهدف في القران انهم ان نتقي؟ هل تحس ان نسبه الخوف عندك من الله عز وجل ازدادت عن شعبان؟ ولا نفسها؟ إن كانت نفسها فوالله العظيم ما عرفت الصوم، وأنك فهمت لعلكم تجوعون. الله لو أرادها لعلكم تجوعون لكتب لعلكم تجوعون. فتهمنا كلنا، وأكثر ما يفهم خطأ، أكثر الناس فهمين كذا لعلكم تجوعون، فهنا 20 يوم يجوع المغرب ويفطر يجوع الفجر ويفطر المغرب. ولأجل هذا ما تغير في شيء، والخوف من الله هو نفسه من شعبان وفي رجب وما تغير أبدا. لأجل هذا أكثر الناس فاهمين كذا. طيب يا أخي، والله عز وجل يقول أكثر الناس فاهمين غلط، ولكن أكثر الناس ما لهم يا ربي أكثر الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طيب هل سيعلمون يا رب؟ نعم. دعهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الأمل فسوف يعلمون. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، كلا لو يعلمون علم اليقين. لو تعلم أنت وأعلم أنا علم اليقين، إذا رأيت المتقين يحشرون إلى الرحمن وفدا فتعلم أن الجوع ما ينفع، أن هؤلاء قاموا يوم أن جعنا. لأجل هذا قال سبحانه لعلكم تتقون، ثم قال كلمتين بعدها إذا ما حركت مشاعرك راجع أحاسيسك وراجع قلبك، لعلكم تتقون أياما. هو شهر، لماذا يقول عنها أياما؟ كأن والله أمس هنأنا بعضنا برمضان، واليوم مع الباقي 8 أو 9 ليالي وين راحت؟ ما قال أيام ثم سكت، كان يقول أيام طويلة، قال لا أياما معدودات. إذا ما ارتفع نسبة الخوف عندك من الله عز وجل في رمضان فمتى؟ أكثر من الآن. رمضان جاء ليحل مشاكل الدنيا كلها. من الناس من هو قانط من رحمة الله، قال أنا سعيت وفعلت وفعلت كيف يغفر لربي؟ فقال الله يا رسول الله قل لهم أبواب النيران كلها مغلقة، وأحدنا يقول لك يرحمني رب العالمين أو توه مقبل؟ قال قل لهم فتحنا أبواب الجنان كلها وكل يوم نقول يا باغي الخير أقبل. لكن يا ربي أكثر الناس ما هو قانط ولا هو مقترب مقبل، لكن يقول الشيطان أغراني، كل ما تسأل بذنب الشيطان، ليش لابس العباية اللي عكس قرب الشيطان، ليش ماسك السجارة قرب الشيطان؟ قال قل لهم يا رسول الله هذا الشهر سيكشف الخفايا، ليس هناك شيطان يوسوس، سأربط عنكم وأصفد الشهر. طيب يا رب شهوات الدنيا تعب ولقمة عيش نبغى ناكل نشرب ما عندنا وقت نتفكر، سوف نحرمكم من الأكل والشرب ونفرغ اسمعها الروح، سوف أعطيك الحسنة بعشر إلى سبعمائة ضعف، فأبقيك مع القرآن، كل جميع الأسباب موجودة لك وتأبشرك. قل لهم يا رسول الله، لأنه ليس هناك عرض بعد هذا، قل لهم يا رسول الله في كل ليلة بعد ساعة ساعتين سترتفع أسماء، من سنرفع أسماه لن تمسها النار أبدا، لن تمسه النار أبدا. فمن زحزح عن النار، والله في ناس زحزحوا طلع اسمه من صحائف النار، بقي في صحيفة الجنة تنتظره هناك بين له القصور. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هل زاد نسبة الخوف عندك من الله عز وجل؟ لو أقدم لواحد كأس ماء ومعه شيك بخمسة مليون، خمسة مليون وهو يحلم فيها، تلقى مو موظف ولا عنده بيت ملك، أقول له هذه خمسة مليون بس اشرب، أبغى ربي يشوفك تشرب وخذ خمسة مليون في آخر رمضان، والله ما يشرب. يقول له خذ شيك بعشرة مليون، يقول ما أشرب. يقول ليه؟ ما قدمنا لك كأس خمر، قدمنا لك كأس ماء حلال. يقول إني أخاف أجمل كلمة ممكن تقولها في حياتك، أنت خاف تخاف من؟ فقال لك أنا أخاف الله. يا الله لك 11 شهر ما قلت الكلمة هذه، 11 شهر ما قلت الكلمة هذه، ثم فجأة هذا القوي، هذا الذي يمتلك هذه الطاقة وهذه العظمة وهذا القرار الشجاع، تلقاه بعد ساعتين يؤذن المغرب، ثم أمد له سيجارة بدون شيء ولا أعرض عليه بلاش ولا ريال، ثم إذن يأخذها. أين الذي خفت من قبل ثلاث ساعات؟ من قال أن رمضان بس النهار ليلة البارحة، أو إن شئت فقل صباح اليوم الساعة الواحدة فجرا؟ كنت في أحد صلاة في المطار، أنا جئت من خارج المملكة، كنت في أحد صلاة في المطار وأنا أمشي ترى عجب، فتلك المتسترة تبايع أبواس وفتازاتها، والله أني جالسة جالسة جنبها جالسة أقرأ القرآن، مشيت شوي إلا واحد حاط رجع رجل وجالس يدخن وفي نص الطريق وأزعج الناس، بس مشيت شوي رحت المغازل لقيت واحد جنب المصلى حق المطار جالس يصلي، رحت وخلصت وخذت بطاقة صعود الطائرة ورجعت ويصلي، رحت إلى المطعم وأخذت ورجعت ويصلي، المهم جيت بصلي معه، صليت معه يا جماعة أقسم بالله أنا اللي لحقت عليها أربع وجوه في ركعة واحدة، وإذا سجدت تقول معذرة رافع، وإذا رفعت تقول ما أنت ساجد. أول ما سلم علي وقال لي أنت تبغى تتابع معي؟ إن شاء الله. قال رحلة قريبة، قلت لا برجع لها كم ساعة. قال ما عليش أنا سألتك السؤال هذا لأنك كم دخلت معي أنا خففت، فإن كانت تصلي معي وما عندك مشكلة ترى أنا يعني أقل شيء بقرأ جزء، والله هذا كان اللي قالي، فالأقل شيء أقرأ جزء في الركعة، تحمل معي ونصل لحالك يقرأ جزء. سألت بس يقول سبحان الله هذا يقرأ جزء وذاك كان يتدخن ورب العالمين على نفس المكان، وذيك متبرجة وكان قاعد تقرأ قرآن مستترة. والله العظيم جلست أجول في ذكري عن بيت القرآن الكريم، والله عز وجل يقول: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المهاد. هم ما لهم يا رب، هم درجات عند الله والله بصير. الله لما يتكلم عن تقييم الناس لابد يذكر بصره جل جلاله وعلمه، والله بصير. يقول: لأجل أني بصير رتبتهم، ليسوا سواء. والله بصير بما تعملون. فلأجل هذا تجد أقوام أرصدته امتلأت عند رب العالمين، كان 20 يوم وصعد اسمه مع الصاعدين، وأناس قد تخلف بعد هذه كلها، هذه المزايا كلها في رمضان. أبواب الجنان تفتح وأبواب النيران تغلق، وكل ليلة عتقاء وينادي منادي والصفة بالشياطين. بعد كل هذه نزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصعد منبر كهذا وهو صاعد يقول آمين. معك شوف الله إذا أعطى الاعتياد كلها، وإذا أعطى بكرم اعلم أنه إذا أخذ من يترك. لأجل هذا قالوا: أيستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ لما أنزل الله المائدة إيش جاءوا؟ قال: بأعطيهم كل شيء، إني منزلها عليهم. لكن قل لهم يا عيسى من يكفر بعد، فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. يعني هذا اللي صفدنا عنه الشياطين وأبعدنا عنه كل شيء وعطيناها الفرصة وقلنا اسهل اليوم نطلع اسمك. نزل جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يصعد المنبر فقال: قل آمين. الصحابة سمعوا قال آمين، ما حد كلم النبي عليه وسلم. قالوا: لما انتهى يا رسول الله سمعناك قلت آمين ما أحد كلمك. قال: لا بلى، بل كلمني جبريل. قال: إن الله جل جلاله يقول: قل له من دخل عليه رمضان بعد المزايا كلها وخرج ولم يغفر له فأبعده الله، يعني لا تدافع عنه يا رسول الله يوم القيامة، لا تشفع، فأبعده الله فأدخله النار. قل آمين. قال آمين. ثم يأتي فسالة من القوم ليفسدوا علينا رمضان. هذا اللي يسأل يقول: من لم يغفر له. أجل يا رب إني أستهزئ بدينك، إيش بتسوون فيه؟ والله يا جماعة لو كنا صحابة، والله لو كنا صحابة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، الليل الفجر نقوم الليل وصيام في الهواجر طول أيام السنة، ثم بعدها نهاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام. مشوا 600 كيلو مع النبي عليه الصلاة والسلام، ليست بالسيارات ولا بالطائرات، على الأقدام. ماذا تريدون؟ قالوا: نريد نصرة محمد عليه الصلاة والسلام ودينه. تركتم أهلكم وأولادكم وأموالكم. انظر إلى غنى الله بعد هذه القصة. تركوا أموالهم وأنفسهم وغدوا أنفسهم وتركوا أهليهم وكل شيء، ثم خرجوا نصرة هذا الدين. ثم نسي أقوام منهم 3 أو 4 أو 5 نسوا منهم أنفسهم، ثم قالوا: ما رأينا مثل قراءنا هؤلاء، أرغب بطون ولا أكلب أزلا ولا أجبل عند اللقاء. قام أحد الصحابة بطل فذهب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله نحن في جهاد معك وفلان وفلان يقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطون ولا أكلب أزلا ولا أجبل عند اللقاء. يقول ابن عمر: والله، راوي الحديث يقول: والله رأيت أحدهم، أحد ينسوا أنفسهم هؤلاء، قال: رأيت أحدهم يرى بعينه ويروي لنا ما رأى. يقول: رأيته أحدهم متعلق بنطع ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، رجلاه تخطان في الأرض. يقول: والله يا رسول الله إنما كنا نقطع الطريق، والله ما قصدنا، والله يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. اسمنا سحب كلام ابن عمر، يقول: رجلاه تخطان في الأرض. ما هان على النبي عليه الصلاة والسلام يوقف الناقة شوي، لأن ما عاد يسوى شيء عند النبي عليه الصلاة والسلام. يا رسول الله هذا مجاهد معك، ما عاد يسوى بعد ما نسي نفسه واستهزأ بالدين. يخطأ النبي عليه الصلاة والسلام سجد ما عنده مشكلة، لكن لا تكلم في الدين. يقول: يا رسول الله والله إنما كنا نخوض ونلعب، إنما كنا نقطع الطريق، ويقول ويرى النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمر يقول ولا يلتفت إليه. قبل قليل لو قال له يا رسول الله قال لبيك حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ليش ما رحم هذا؟ لأنه طلع من المؤمنين أصلا، ليش ما رحمه؟ قال رسول الله لا يلتفت إليه ولا يكلمه إلا بما أنزل عليه، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل بالله قضت المثل وقضت الحلقات إلا عن رب العالمين ودينه. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. الله يقول قل أبالله، مع العلم أنهم ما قالوا في الله شيء، ولا قالوا في آيات الله شيء، ولا قالوا في رسول الله شيء. هم استهزأوا بالقراء الذين تمسكوا بدين الله في ملابسهم في رسماتهم في كلامهم. الله لما لم يقل قل أبي القراء كنتم تستهزئون؟ من اللي شرع الثوب القصير؟ حينما يذهب أحدنا إلى الخياط ما عنده قماش، يعني لا والله عنده، والله عنده، ليش يقول حطه في الشعب؟ لأن الله يريدنا كذا ونحن نريد جنة جل جلاله، لأن رسول الله علمنا كذا. اللحية هذه ليش حطيناها؟ ما عندنا صوت لحمك، والله عندنا المسواك من اللي شرعه في بنفيكا ولا غير ذاتي ولا قلبة بطلي، شرعه محمد عليه الصلاة والسلام. ملك الشرع لما استهزئ بأشياء شرعها الله، الله ما حسبها على القراء، حسبها على نفسه جل جلاله. قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتبروا. قد كفرتم بعد إيمانكم، أعنت خطاب، يقول قلنا لا يقعد يصيح يقول ما ندري وخطأ نقطع الطريق. هذا يا جماعة لأناس صحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله أتيتم تنصرون دين ما نبغاكم، تنصر الدين استهزأ لا تسترجع. فكيف فينا نحن اللي ما نصرنا الدين نستهزأ؟ فيقول قائل يا أخي احنا ما استهزأنا، احنا بس سمعنا ورأينا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم، بس سمعتم، احنا سمعنا ورأينا وضحكنا، أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه. طيب يا رب ما نقدر نقعد، اجتزاءهم إنكم إذا مثلهم. طيب يا رب إذا صرنا مثلهم، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فلا بد لن نتكلم عن الجنة، ماذا يرفعنا إذا تكلمنا عن أنهار الجنة وأن الواحدة هناك تكسى بسبعين حلة من رقة الطبقات التي أبدعها رب العالمين صنع الله، أنه يرى مخ ساق يعني وراء الحلل. ماذا ينفعنا إذا تكلمنا أن نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها وأن زوجها على صورة يوسف؟ ماذا ينفعك إذا تكلمنا أن المرأة هناك لو اطلعت على الأرض لما لأت ما بين السماء والأرض ريحة؟ ماذا ينفعنا إذا ما عرفنا كيف ندخل الجنة؟ حبيبي الغالي، والأصل الكلام أني سأسألك سؤال تذكرني فيه، وأسألك أخيك سؤال تذكريني فيه. السؤال هذا هو كم رصيدك عند الله؟ خذني على قدر عقلي، كم رصيدك عند الله؟ ليش ما قلت كم رصيدك في الدنيا؟ لأن مهما تكلمنا أو ما تكلمنا، انظر إلى المقابر، أقسم بالله ما في واحد منهم مع بطاقة سيدة، والله ما في واحد منهم تأتي الأرض مع محفظة. فأنا أقول كم رصيدك عند الله حتى ينأتي الخذ معك. ليش هل ينفع الرصيد أصلا؟ ثلاث حالات في القرآن في كتاب الله عز وجل والله إن فهمتها لن يكون لك بأس في الدنيا أبدا. وجه واحد تتدبر في صورة الأنبياء وتعرف فيه كم رصيدك وتراجع فيه نفسك، أقسم بالله لن ترى بأسا وشؤما بعد اليوم أبدا، لا مرض ولا سجن ولا عقم ولا أي أمر في الدنيا. لكن لابد أن تعرف قبل أن تقرأ هذا الوجه الرصيدك. النبي عليه الصلاة والسلام ينزل عليه جبريل عليه السلام، تخيل النبي عليه السلام يسمعها لأول مرة، لأول مرة يسمع هذا الكلام. الرسول الله عليه الصلاة والسلام يسمع جبريل وجبريل يقرأ عليه القرآن، تخيل ملك قاعد يقرأ القرآن لأول مرة. وأيوب ترى حالات أعنف حالات الدنيا، وشوف كيف حلها الله، شوف كيف خاطبك في آخر الآيات. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. تعرف إيش معنى مسني الضر؟ لا تكمل الآية اللي بعدها، مشكلتنا خلصنا الآية ما فهمنا شيء. تعرف إيش معنى مسني الضر؟ هل جربت يوم الأيام ترجع فكر في أحد أولادك الآن؟ فكرت في يوم ترجع ثم مفاجأة داخل أنت مبسوط تتمنى أن يتلقفك ابنك باحتضانه، وإذ بأمه تتلقاك والدمعات على خدودها تعاشش، ثم إذ به يركض بين يديك وتقعقع روحه، ثم فجأة الهدأ ولا حراك، ثم حملته ورممته إليك وكأنه قطعة منك، وبدأت تحس بأعنف وأسوأ وأبشع مشاعر في الكون، وعلمت أنك لن ترى بعد اليوم، وعلمت أنه لم يبيت في بيتك الليلة، وأخذته لمغسلة الأموات ثم أخرجوه لك بلفافة بيضاء ثم وضعته في تلك الحفرة، ثم سددت عليه الستار وسببت عليه التراب، ثم رجعت وأنت تعلم أنك والله لن تراه، ثم رجعت ودخلت في غرفته ورأيت ملابسه. قل لي عن مشاعرك، هل نفسك الضر؟ أيوب جربها 14 مرة، عرفت ليش قال مسني الضر؟ 14 ولد يبسن هذا وهم يعزونه، يقولون في واحد بعد مات من هذا الثاني، ينتهي 14 هذا البيت، عرفت ايش معنى مسني الضر؟ ثم بدأ البلاء في نفسه، خسر أمواله، عيشته الأموال عند الأولاد، ثم بعدها في جسمه حتى صار أيوب يجلس، إذا قام نصف أيوب طائع جلد الساقط. قال مسني الضر، هل فهمت قبل أن تكمل إيش معنى مسني الضر؟ أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. النبي عليه الصلاة والسلام ليس هناك أرق مشاعر فيعلم إيش معنى الضر. نبعتنا نجرب مرة واحدة أيوب إبراهيم عليه السلام، إبراهيم ابنه، إبراهيم بس قعقع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بكى، قالوا تبكي وأنت رسول الله؟ قال إن العين تدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فأحس أنه يعتمد لأنه جربها، فيبي إيش معنى مسني الضر؟ ينتظر الله، ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بعدها؟ إيش سوى يا رب العالمين؟ أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا سبحانك بدون مواعيد، وبدون تعال نشوف نكشف عليك، تعال نشوف جلسات نفسية مع قلبك المكلوم مباشرة طائل فورية، فاستجبنا له. ما أعظم الله، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. مباشرة زالت المشاعر السيئة وزالت الأحاسيس المرهقة وزال الحزن، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وتعالج الجروع من الداخل والخارج. فكشفنا ما به من ضر وآتيناه. يا ربي هو ما طلب، هو طلب شيء واحد بس، هو طلب أن يكشف ما به من ضر. ماذا تعطيه يا رب؟ وآتيناه أهله. رجع له 14 واحد في البيت، أحدك غير الله؟ لا والله. وآتيناه أهله ومثلهم معهم هو ما طلب رحمة منا رحمة من عندنا وذكرى. شوف السؤال والكلام لي ولك الحين. وذكرى للعابدين. ليه يا رب قلت العابدين هنا؟ ليه يا رب ما قلت ذكرى للداعين حتى ندعو لاستجابتنا؟ ليه يا رب يدعو ايوب بشيء واحد تعطيه ثلاث اشياء؟ انا وجدناه صابرا. يقول عند ربي نعم العبد. الله يقول نعم عن ايوب. ليش يا رب؟ كم يملك؟ نعم العبد إنه أواب. يقول رصيده مليان. إذا أخطأ جاء وانكسر يا رب. قال عندك كم رصيدك؟ شوف الحالة اللي بعدها. قال الآية اللي بعدها وإسماعيل وإدريس وذلكفل كل من الصابرين. يقول كل هذا عندهم رصيد فقط. وأدخلناهم في رحمتنا. ليه يا رب؟ إنهم من الصالحين. ثم أعطاك أعنف حالة سجن في الأرض وذنهم إذ ذهب مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه فنادى في الظلمات. أعنى السجن. والله لو تسجن في جنزانة انفرادية أهون من تسجنون. على الأقل عندك ماء، عندك كهرباء، في بشر يجون تشوفهم. إذا تعبت تقعد. فنادى في الظلمات من ينادي إلا الله أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الأضلاع قضبان حوت والظلام قد أطبق ثلاث طبقات. إذا أراد أن ينام ما يستطيع لأن البطن الحوت مليان طوائل والروائح كريهة. الله سمى حالته بالغم. النبي عليه السلام يسمع إيش ممكن يقوله رب العالمين؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له. سبحانك فاستجبنا له ونجيناه من الغم. يا ربي ليه؟ لما نجاوبك؟ كم رصيدة؟ فلولا أنه كان رصيدة مليان تاريخه معنا. فلولا أنه كان من المسبحين. يقول لو أن ما كان من المعظمين المنزهين رصيدة مليان تعظيم لحرمات الله. يا ربي لو أن ما كان المسبحين. قال بكل سهولة لنبيك في بطنه إلى يوم يبعثون. قل كم ما أطلعه؟ كم واحد فينا تورط وما نجاه رب العالمين؟ تاريخا. قال لو كان وضعنا السائل الآن في أي بطن حوت يوجد اسم يوسف عليه السلام. الحالة الثالثة أعنف حالة وأصعب حالة. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا. تعرف اللي قاعد يتكلم لمئة سنة. أسألك بالله كم قعدت جاك ولد تحصلها منك؟ أقسم بالله لو شاء الله ما تسمع أحد بالبابا. هذا سأل بعد مئة سنة. ربي لا تذرني فردا. يطلع يشوف الناس كل واحد مع أولاد وهذا أولاده يخدمونه وهذا أولاده يحبونه وهذا. بعد مئة سنة تحرك قلبه قال ربي لا تذرني فردا. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. عمره 100 سنة يا جماعة وزوجته عمرها 90 وهو عقيم وهي عاقر. أربع حالات الواحد منها فقط كفيل أن ما يسمع أحد يقول بابا. مع العجب كيف يرد الله عليه. وأنت خير الوارثين فاستجبنا له. ما قالت مرسل تقاريرك لفرنسا وألمانيا ونشوف. بنأخذ عينة ونشوف مباشرة. فاستجبنا لم وهبنا له يحيى هو طلب هذا وأصلحنا مغلب وأصلحنا له زوجا. ليش يا رب؟ كل واحد فيهم يسأل سؤال ثم تعطيه أكثر من السؤال سيجيبك. قل لي قل لي قل لنا اسأل اسأل تلقى الإجابة يرفع عليك رب العالمين. ما فرطنا بالكتاب المشي وأصلحنا له زوجا إنهم ما لهم يا رب إنهم كانوا أرصدة كانوا الله ما ينسى إيش كنت تفعل. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هل تسارع في الخيرات؟ يقول الله ما رأيت إذا علم أن هذا الأمر يرضيني ما يفعل بس يسارع ولا أنسى. هل تخشى في صلاتك؟ أجل كم رصيدك؟ والله عندك أي مشكلة لكن كم رصيدك؟ لأجل هذا قال حبيبي وحبيبك عليه الصلاة والسلام بأس الرجل يطيل السفر أشعث. يا جماعة أنا أعتمد ما يزال مفردات عبث والله ما زال المفردات كذا زيادة عشان يكفر الحديث وهو أقل الناس كلام عليه الصلاة والسلام. والله ما اختار هالكلمات إلا لأن الله شرعها. قال قل لهم يا رسول الله لو يطيل السفر أشعث يعني أشعث يعني إحنا نرحمه ونحن لسنا برحمة رب العالمين إحنا نرحمه الله أرحم منا. قال أشعث أغبر يطيل السفر الحين سافر قطعت به سبل ويرفع يده إلى السماء قل يا ربي يموت قد تجرع الغصص تكالبت عليه الغموم يموت فيقول يا ربي يا ربي. ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اعطاه الله اعطانا النبي صلى الله عليه وسلم اشاره في هذا الحديث ان قبل لا يرد الله عليك دعوتك ينظر لشيء. والا هذا الرجل جميع اسباب الاستجابه موجوده فيه اشعث مسكين يرحم واغبر وان المسافر والله وعد المسافر ان لا يرد دعوته وهو مضطر والله يجيب المضطر مع كل هذه الشروط المتوفره فيه. قال النبي عليه الصلاه والسلام لما راى الله عز الى رصيده قال وما اكله حرام. الرصيد كيف تودى في الاهل؟ سال الله لي ولكم العافيه. قال وما اكله حرام ما عنده مشكله القرض ولا المساهمه الابويه ولا لا. قال وما اكله حرام. حبيبي تحتاج الله والله والله تحتاج الله في كل شيء. وما اكله حرام واشربوه حرام وغذي بالحرام عيونه مليانه حرام وسمعه مليان حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. صار رصيد ينفع يا جماعه يؤثر والله ممكن يعطيك رب العالمين لكن بياخذها منك في الاخره مثل ما اعطى ابليس قال انظرني قال انك من المنظرين لكن متى يعطيك هو راضي عنك ويعطيك اكثر مما سالت. قال بعد هذه الآيات عشان ما يظن الناس ان هذا بس الرجال قال والتي احصنت فرجها يقول حتى هي. ليش ما قالوا مريم؟ ليش ما قالوا مريم؟ قال والتي احصنت فرجها اعطاك رصيدها اعلى رصيد سلسلك مريم. لاجل هذا الله كل ما ضرب مريم مثل قالوا مريم ابنة عمران التي احصنت رصيدها انها احصنت فرجها فاتخذت من دونهم حجابا. كل ما نذكر مريم تكمل عفة يأتيها ملك من نور على أجمل صورة في البشر ثم تقول لإني أعوذ بالرحمن. فإذا أنت عذبة وما عندك أحد غيرك يروح الأسواق بهالعباية المخفرة عشان تتعرف لا لو أتاها وعرف عليها وهو من نور إني أعوذ بالرحمن من يا ليتني مت كيف العسى قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قال الله حتى هذه ومريم والتي أحصنت فرجها ونفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. يقول لو سألتني باقيها أي شيء فقل لها فاستجبنا له. فإذا سألت أنت وأنا وأنت اشتبع لها. قال إن هذه أمتكم أمة واحدة يعني لا ظن هذا المشهورين بس والأنبياء لا قال إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ما قال فادعون قال دخل رصيد. فمن يتقطع أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات اللي عنده رصيد وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. إذا قال يا رب نشوف ولن ننساها له. فلا كفران للسعير وإنما له كاتبون. جلس النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يؤذب شخص جلّه. مر رجل بهندام ولباس جميل وأليق. قال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا، قال ما تقول في هذا؟ ايش رايك يا رب؟ قال يا رسول الله، يا شيخ مستغرب، قال يا رسول الله هذا فلان ابن فلان، حري ان تكلم ان يسمع، وحري ان شفع ان يشفع، وحري ان نكع ان ينكع، لو يخطب بنتي عاطيه. سكت النبي عليه الصلاه والسلام دقائق لحظات، اذ برجل اخر ياتي، قال يا فلان لكن هذا لباسه مرقع والنعله مخطوفه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان ما تقول في هذا؟ طيب هذا ايش رايك فيه؟ قال يا رسول الله هذا فلان صلوك، حري ان تكلم الا يسمع. يقول ممكن انه يقعد يكلمني اروح ويتكلم واستاوج. قدر عن البشر، حري ان تكلم ان لا يسمع، وان شفع ان لا يشفع، وان نكع ان لا ينكع. امر النبي عليه الصلاه والسلام ان تبرز له من الله عز وجل رصيد هذا ورصيد هذا حتى يتكلم. ان للنبي عليه الصلاه والسلام ان يتكلم. هل تعرف ماذا قال؟ قال والذي نفس محمد بيده لهذا اللي قلت عنه انه طعنوه، وانك ممكن تسبح اذا تكلم وما تزوجه بنتك، والذي نفس محمد بيده لهذا يساوي عند الله ملء الارض من ذاك. يقول تعال مليارات البشر وعبوا الدنيا كلها مثل ذاك، وخلهم يقول يا رب. اذا خلطوا خل ذاك يقول يا رب. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار، إن سعيكم لشتى. وهناك سنعرف مقاديرنا عند رب العالمين. آخر كلمة أقولها، آخر مشهد حتى نعلم كم رصيدي ورصيدك. جلس النبي عليه الصلاة والسلام يتفقد أرصدة أصحابه. قال من أصبح منكم اليوم صائما؟ هذا في غير رمضان. مباشرة رفع أبو بكر رأسه، قال أنا يا رسول الله. هو أكبر. من صلى اليوم منكم على جنازة؟ قال أنا يا رسول الله. من تبع اليوم منكم جنازة المقبرة؟ أنا يا رسول الله. من عاد منكم اليوم مريضا؟ أنا يا رسول الله. من تصدق اليوم منكم على مسكين؟ أنا يا رسول الله. قال الله عنه ولا سوف يرضى. فأفش معنى الحديث؟ يعني من أصبح منكم اليوم صائما، يعني من اللي قدر ينتصر على شهوات نفسه ويبعد عن وجه النار 70 سنة؟ قال أنا. من عاد منكم مريضا، يعني من اللي قدر يشغل الملائكة تستغفر له وتدعو له حتى يصبح في اليوم الغد؟ قال أبو بكر أنا. شغالين ملائكة يدعون له. قال من صلى اليوم على جنازة كل واحدة عليها قيراط؟ أنا. في اتباع أنا. من صدق على مسكين؟ أنا. تعرف جاء النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم لهم في تجهيز جيش العسرة يوم أن احتاجت الأمة وأمة محمد عليه الصلاة والسلام. شاف عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي سمي هذا المسجد باسمه ونحن نذكره الآن ولا حسنات، وهو لا يعلم، لكن الله يعلم، أحصاه الله ورسوله. جاء عثمان رضي الله عنه، جاء بكم؟ 100 من الإبل. قال بأحمالها يا رسول الله في سبيل الله، دخلوها في ميزاني عندكم، دخلوها في رصيدي، خذوها. إذا تبرع بمئات MW ما قلت نحن أحد تبرع ولا 20 MW ولا صاحب الأكار. 100 من الإبل بأحمالها يا رسول الله. فجأة الله كتب 100 دخلت. الثانية بدأ يتكلم ويوصف الجنة، قال 100 أخرى يا رسول الله، 100 باسم عثمان رضي الله عنه. الثالثة 100 باسم عثمان. أوحى الله عز وجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بيعطيه كشف حساب لرصيد عثمان، قال قل لعثمان ما رصيدك مليان، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم أبدا. اتركك من عثمان. تدري أن 100 هذه سجلت الواحد قبل عثمان؟ قبل لا تكتب في صحيفة عثمان كتبت صحيفة واحد نص بيضاء في صحيفة أبو بكر رضي الله عنه. عثمان كله مسلم على يد أبو بكر. كل أعمال عثمان تريد أبو بكر. خلافة عثمان كلها ضربت في صحيفة أبو بكر قبل. أبو بكر غش اشتغل حتى النبي يعيش قليل، اشتغل على الناس يصبح هذا يكلم هذا ويدعو هذا ويأمر هذا المعروف ويدعي هذا يا رب اجعله يرجع ليدي. هل فكرت في يوم تأخذ لك 100 شريط ولا 100 مطوية وتجتهد على الناس وتفتح لك أرصدة؟ كم رطيبك طلقها رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله يا جماعة لو كان زوجها رئيس دولة أو ملك دولة ثم طلقها يحق لها تجعله بكذرها. من طلقها؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. أحب مخلوق فيسكت الأنبياء والملائكة ثم يتكلم محمد عليه الصلاة والسلام. أغلى قدر وأغلى رصيد عند رب العالمين هو رصيد محمد عليه الصلاة والسلام. سوء خلاف حصل ثم قال لها أنت طالق. كسر النبي عليه الصلاة والسلام مجاديفها، حطم مشاعرها. لا والله، طلقها، ذهبت إلى بيت أهلها. لا تلوموها إن بكت الدم، فهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام صاحب الشفاعة. فجاءها خالها عثمان بن مضعون وأخاه الآخر وأخيه الآخر، فبكت حفصة رضي الله عنها قالت والله ما طلقني من شبابه، والله ما طلقني من شبابه. لا تلومها على مشاعرها. فجأة إذ بالباب يقرع من؟ قال محمد رسول الله. فتجذبت لله درها، تجذبت وهو رسول الله مو بخزوجها وهو رسول الله، بس إذا طلقها تجذبت. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي أتى بك يا رسول الله؟ طلعها رب العالمين من بيته. قال جاءني جبريل، أنا ما كنت برجعها، لكن جاءني جبريل وقال إن الله جل جلاله يقول راجع حقه. ما قال روح خل أبو بكر يجيبها ولا عمر، قال أنت ارجع، أنت روح جبها، أنت روح راضها، راجع حقه. ليه يا رب؟ كم رقيبة عندها أجمل فتاتين ولا تحفظ أسماء المغنين؟ لا، راجع حقه، فإنها قوامة قوامة، وإنها زوجة في الجنة. دافع عنها رب العالمين، عندها رصيد. ما ينسان الله عز وجل إذا دخلنا الرصيد. تضيع حقوقك عند البشر، ما تضيع حقوق عند الله. فكم رصيدك أخيام؟ باقي أيام قد لا ندرك هذه الأيام. اليوم صلينا على 8 جنائز في صلاة العصر، فقط يأتينا هذول كلهم أعطاهم الله من العشر فرصة يوم واحد. تخيل أنها ما رفعت أسماءهما. فينا أعطاهم فرصة أمس والليلة، وبكرة بيصفون قدام مسجد الراجح وعتيقة. لا يقول لك زيد أنت منك منهم، والله العظيم ليس هناك أي مانع أن أكون أنا أو أنت أو أنت. لكن إيش نقول رب العالمين؟ في ناس يعطيهم 3 ليالي، وفي ناس يعطيهم رمضان ثم بعد 11 شهر يأخذ الله فيه قبل أن يذوق المزايا حقت رمضان السنة القادمة. اليوم أتى رجل بعد كلمة في المغرب وأعطاني ريسيفر من أخبث الريسيفرات، استقبلات القنوات الخليعة. أول ما خلص وصل كلمة في المغرب جاء قال أنا بسوي كل شيء بس أبغى ربي يحفظك يعني. قلت الله يضرك، أسأل الله أن يجعل من أهل الفردوس الأعلى، أسأل الله أن يجعل اسمه أول الأسماء الصاعدة في الليلة. جاء بكل شجاعة قال أنا بسوي كل شيء، والله ما في أي علامة من علامات الالتزام الخارجية. قال أنا سويت سويت سويت، أنا الآن أبغى خلاص، أبغى الليلة اسمي يطلع عند رب العالمين. يقول أبغى والله، يقول أنا أبدأ أروح أكثره، يقول أبدأ أروح أكثره، لكن يقول والله أبغى رب العالمين يشوفني وإلى يوم القيامة تشهد أنت إني أعطيتك الريسيفر كثرة. أنا بغير كل شيء. تخيل لها الليلة يكتب عند رب العالمين في صحيفة اليوم أن رب العالمين فرح مثل أجل من سبب هذا. تخيلكم في صحيفتك يوم أن فرح فيها رب العالمين سوي فيك. فهذا هو رسيب الصبر الكسر إن شاء الله بعد ما ننتهي. فماذا صنعت أنت حبيب الغالي؟ قد لا ندرك، بس لو أدركنا البقية فصلاة الصف الأول لا يفوتك أبدا حبيبي، أبدا. تحملني في رمضان الصف الأول لا يفوتك. لو فاتك أبكي يا الله يا رب هذولي قبلي كتبوا، يا رب الصف الثاني أبن قبلهم. ثم الرواتب إذا كنت ما صلي 11 شهر صلها، وأنت أختي أول ما يؤذن صلي. ثم الرواتب إذا ما سجدتها قبل الصلاة جيبها بعد صلاة. المسألة الثانية حبيبي قراءة القرآن، كم ختمت المرة إلى الآن وكم فتختم؟ ليش يفوزون الناس؟ يعني اللي أمس وقف يصلي في المطار وذاك اللي دخل هذا زايد على هذا بإيش؟ ما عنده رجلين؟ والله عنده. لأجل هذا الله عز وجل قال ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، ما نحطهم مع بعض، لكن شفتهم في المطار مع بعض، لكن هناك يتفرقون في كل شيء، في اللباس والشراب والطعام. فحبيبي الغالي القرآن كم ختمت كم تختم؟ إذا كنت ما تقعد بعد الفجر الإشراق اقعد حي بس، اقعد لو بكرة لو بس العيال بعدين ساعة واحدة تقرأ فيها جزئين الإشراق، شمس أجزاء في الإشراق، صلى ركعتين، يكتبك الله كأنك حاج ومعتمر وتوضع في ميزانك. ليش؟ طيب ايش فايدتها؟ في الليل بشوف الله من أكثر واحد عشان يرفع الأسماء. اشتغل على 4 أو 5 منها من أهلك، كيف تكون بيهم بكرة تفتح أرضها، اشتغل عليهم من الآن بالأشرطة بالمطويات بالدعاء لهم، انطرح بيد الله عز وجل، قال يا رب أبغاهم في صفائتي، أبغى هذا في وصيتي، انطرح. شو مش بعطيك رب العالمين؟ وتكفل موازينك، صل في الراجع أو في عتيدة، خذ على كل جنازة، زور مريض 75,000 يستقبلون لك، يمكن يا أخي يستقبلون لك من الصباح لين الليل، يبدأ العد التنازلي، الطهائر تطلع، اسمك موجود، استغفروا لك لين ما يحدوا دروبك. لو مريض عد روح الجنازة واتبعها، مر تعال وانت رايح السنه رايح ندعو لحالك، كلم اهلك، خذ معك اهلك، ما ادري اهلك، خذ اصدقائك، خلك توقف. والله في ناس صلي مكتوب له 15 صلاه، كلم هذا وكلم هذا وكلم هذا، ليش واحد بنفسه والارض تختلف؟ قال نكثر، قال فالله اكثر. تبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه أولئك، أرى الله نجعل صاحب رسيبا منهم، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. قال الله ما يطلع رمضان ومعي ذو جفاف وقع أمسح الآن، أبغى ربي يشوفني يمسح لي خطاياي، والله ما يبقى هدش فوق إلا أكثر. إيش يعني الناس كلهم سووا؟ الله بيسألك عن نفسك أنت وأولادك. فستذكرون ما أقول لكم، تذكر إذا رأيت ولدك المستشفى ينزل يموت ودخلوا العمليات، تذكر كم رصيدك إذا قلت يا رب، تذكر هالكلمة. إذا رأيت تكالبت عليك الغموم وقلت يا رب، تذكر هالكلمة. إذا دستوت في التراب، تذكر هالكلمة. وسيأتي والله هذا اليوم. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير. لأجل هذا يسمح ويأذن لأسماء تطلع وأسماء لا، لأنه أقول أنه بصير. إن الله بصير بالعباد. اللهم إني سائلك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات صلح عليه أمر الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك بأحب عمل رفع إليك، بأحب اسم تحب أن تسمعه يا ربي يقدم بين يديك. اللهم يا ربي كما شرفتني برؤية أحبتي هؤلاء فوق هذا الفرش، اللهم شرفني برؤيتهم أخرى تحت العرش. اللهم يا ربي إن ذلك عليك يسير وإنك على ذلك قدير. اللهم يا ربي إنها قد رفعت إليك 20 صحيفة. اللهم إن كنت رأيت أسماءنا معها وقرأت أسماءنا، اللهم فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، فما كان ذاك ليكون إلا لفضلك جل جلالك. وإن كنت تعلم يا ربي أنك ما قرأتها إلى الآن وأنك ما سمعتها ولا رفعتها، اللهم فلا تأذن لصحيفة هذه الليلة أن ترفع إلا وأدركت فيها أسماء اسمي وأسماء هؤلاء وكلنا مساكين إليك يا رب العالمين، وأسماء والدينا ووالدي والدينا وذرياتنا وأزواجنا وإخواننا يا ربي، ومن أحببناهم فيك ومن أحبونا فيك. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم سدد رميهم، اللهم كلهم ناصر رميهم أن قل الناصر، كلهم معينا وكفى بك يا رب معين. اللهم يا رب إنك أريتنا قوتك بهذه الإعصارات وهذه الزلازل في ثواني تدمر بها ما لا يدمره البشر في سنين، ما أقواك يا رب وما أعظمك يا رب ما أشد بطشك. اللهم ابطش بالكفار يا رب العالمين، اللهم ابطش بأعداء الدين، اللهم ابطش بأعداء الدين بطشة من عندك يا رب العالمين. اللهم صب عليهم في هذه الليلة سوط عذاب من عندك. اللهم يا رب أرسل عليهم الريح العقيم التي ما تدر من شيء أدت عليه إلا جعلته كالرمي. اللهم من أرادنا وأراد إسلامنا ونساءنا بسوء ورمضاننا، اللهم فأشغله في نفسه، اللهم فرد كيده في نحره، اللهم فإنه ما بغى ولا بغى إلا يوم أن أكرمته، بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. اللهم فأشغلهم في أنفسهم، اللهم فأشغلهم في أنفسهم. اللهم رب الأرباب مالك الملك، اللهم آمين في دوننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع أمرك طالب رضاك. اللهم يا رب ول علينا خيارنا وعطنا شر شرارنا. اللهم يا رب عليك بطانة السوء يا رب العالمين، اللهم عليك بطانة السوء ربنا. اللهم يا رب إني أشهدك أني لا أسألهم عليه أجرا وأني قد أطلت عليه، اللهم فلا تجعل جزاءهم إلا العبد منهم، اللهم فلا تجعل جزاءهم إلا الجلاء. اللهم يا رب اجعل كل واحد منهم يبنى له ويكتب اسمه في هذه الليلة في جنته قصورا يا رب ونورا وحبورا من النساء والرجال يا رب العالمين. آسف أحبتي على الإطالة، لكني والله لا أسألكم عليه أجرا ولا أسألكم عليه مالا، إنه إلا حب مسمى فاقبلوه. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في دار الصحابة للإنتاج الإعلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.